صح. طيب إذن المستثنى بحاشا وعدا وخلا لنا فيه نظران. النظر الأول في المستثنى يجوز فيه الوجهان ما لم تقرن بما المصدرية، فإن قرنت بما المصدرية تعين النصب وإلا جاز الوجهان النصب والجر، هذا باعتبار ما بعدها. أما باعتبارها هي فهي إن نصب ما بعدها فهي أفعال، وإن جر ما بعدها فهي حروف جر. نعم. إذا تقدمها نعم اللي بعدها دائما مفعول به. إيه نعم نعم مفعول به دائما. طيب نعم. نحن قدرنا ما مصدر اشتغل ها؟ يعني الجملة كيف تعرف ما وما دخل عليه المحل تساوي المصدر؟ الجملة هذه كلها في محل نصب على المصدرية على الاستثناء، لأن يقول ما عدا جز ما عدا زيدا مثلا متجاوزين زيدا. نعم ما فيه لا استثناء. إيه معلوم، لأنه هم النحويون عجزوا أن يكونوا من هذه مصدرا من لفظها فأخذوا بالمعنى، أخذوا بالمعنى. والحقيقة أنه أنه لو قيل إن العرب هكذا نطقوا وقالوا ما عدا زيدا في حالة ما في وجود ما، وما عدا وعدا زيد فيما إذا لم توجد ما، وهكذا ونكفي يكفي. نعم ثلاث حالات: إن كان ما قبلها تاما موجبا ها وجب النصب، إذا كان تاما منفيا جاز وجهان البدل والنصب الاستثناء، والبدل أرجح. إذا كان ناقصا فهو على حسب العوامل. وما هو الناقص؟ الذي لا يذكر فيه المستثنى منه كذا. ومعنى على حسب العوامل أنك تعربه كأن إلا غير موجودة، تمام ولا لا؟ طيب غير وأخواتها وهي سوى وسوى وسواء، هذه لنا فيها نظران. النظر الأول في المستثنى بها ما حكمه؟ مجرور لا غير. المستثنى بها مجرور لا غير. النظر الثاني فيها هي نفسها، الحكم أنها كالذي بعد إلا، كالذي بعد إلا، إذا كانت من كلام تام موجب وجب النصب، من تام منفي جاز الوجهان والبدل النصب والبدل وهو أرجح، من ناقص اللي قبلها كلام الناقص على حسب العوامل. فتقول قام القوم غير زيد، ما قام القوم غير زيد أو غير زيد، ما قام غير زيد هذا الناقص، ما قام غير زيد هذا إيش؟ حسب العوام. نقول ما نافي وقام فعل ماضي وغير فاعل وغير مضاف وزيد مضاف إليه. خلا وعدا وحاشا الثلاث إن سبقت بما فالمستثنى منصوب لا غير، وإن لم تسبق بما جاز فيه وجهان النصب والجر. والنصب هنا على أنه مفعول به لخلا وعدا وحاشا، لأن الثلاث هذه إذا نصبت فهي أفعال وإن جرت فهي حروف جر. انتهينا الآن ولا لا؟ طيب اي كثير من القران اي الاستثناء المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، والمنقطع ما لم يكن من جنس. والجنسيه قد تكون عينيه وقد تكون معنويه، قد تكون عينيه مثل قام القوم الا فرسا، هذا القوم اعيان والفرس اعيان والفرس من الجنس، وقد تكون معنوية، قد تكون معنوية مثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، على قول من يقول إن المراد بالعباد هنا العباد بالعبودية بالمعنى الخاص، يعني إن عبادي المؤمنين ليس لك عليهم سلطان، فإذا قيل إلا من اتبعك صار من اتبعك من غير جنس المؤمنين، مهم من حيث العين من حيث الوصف، هؤلاء مؤمنين وهؤلاء غير مؤمنين، فهذا استثناء منقطع. فالاستثناء المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، سواء من غير جنسه في الذات أو من غير جنسه في الوصف. هذه نعم يعني أنه منقطع عما قبله، ما هو متصل به، لأن هذا من جنس وهذا من جنس. هي فيها فيها الأعراب والأحكام، لأننا إذا قلنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إذا جعلنا عبادي بمعنى عام العبودية العامة التي كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قلنا الاستثناء متصل، لأن عبادي تشمل المؤمن والكافر، يكون إلا من اتبعك متصل. إذا قلنا إن عبادي يراد بهم المؤمنون فقط صار ما بعد إلا من غير جنس ما قبلها، فيكون هذا استثناء منقطع. فهذا هو الضابط. نعم. إذا قلنا حاشاه أن يفعل كذا، نعم، ماذا يكون معنى حاشاه؟ يعني أنزهه أن يفعل كذا. هذه ما تكون من باب الاستثناء، هذه ليست من باب الاستثناء. نعم نعم. غير المغضوب يا شيخ، شو معنى الاستثناء؟ ها؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. إيه من مقتصر أو مقتصر؟ الذين أنعمت عليهم هذا منقطع، لكن بعض العلماء ما يرى أن هذا من باب الاستثناء، يقول هذا بدل، والدليل على ذلك أنها مجرورة غير المغضوب، ولم يقل غير المغضوب عليه، فهي من باب البدل وليس من باب الاستثناء. نعم. شيخ بارك الله فيك، قرأت في الهامش في الأجرمية كلمة ليس ولا يكون، ليس ولا يكون، هل هذه تأخذ أحكام إلا تأخذ خلا وعدا، أحكام خلا وعدا، لأنها أفعال، فالضمير فيها مستتر وجوبا، وما بعدها خبر لها، خبر ليس وخبر يكون، لكن هي بمعنى الاستثناء، مثل قام القوم ليس زيدا، ليس فعل ماضي واسمها مستتر وجوبا وزيدا خبرها، ولكنها من حيث المعنى استثناء، كأنك إذا قلت قام القوم ليس زيدا كأنما قلت قام القوم إلا زيدا. نعم. لا لا لا، أصل سوى هذه لغة في سوى، كما أن سوى أيضا ما تأتي بغير الاستثناء، مثل لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، هذه مي باستثناء، لكن مراد المؤلف سوى وسواء التي هي لغة في سوى. هنا فما صح أن يحل محله سوى من كلمتي سوى وسوى، فهذا هو المراد، وما لا صح فليس بمراد، فليس هو من باب الاستثناء. لا من هذا المعنى، هذه بمعنى مستوى. نعم. قال وما يقنط من رحمة ربه. نعم. وش ونهي هذا؟ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يقول هل يصح الاستثناء هنا؟ هذا الاستثناء تام منفي. تام منفي؟ ما القاعدة شيء. يعني إلا بعد حرف الاستفهام، ما يكون للنفي الحرف الاستفهام، أي ولا يقنط من رحمة ربه إلا القوم. أكمل شبه الاستفهام. نعم. ناقص المستثنى منه لم يذكر. هذا ناقص. هذا ناقص. إيه ومن يقنط من رحمة ربه ما ذكر المستثنى منه. ولهذا نقول إلا الضالون إلا أداة استثناء مرغاة، والضالون فاعل. طيب فإذا قال الإنسان ما تقدمتها ما، نقول تقدمها استفهام بمعنى النفي، يعني ومن يقنط من رحمته من رحمة ربه الأفضلون يوازن لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الظالمون. نعم انتهى الوقت يا أخوان. إيش؟ إذا لم يوجد المستثنى منه صار ما بعد إلا هو الفاعل أو المفعول به أو المجرور. كيف؟ ما في مستثنى منه لأن يقنط فعل مضارع والظالم فاعل. استقر الرأي على أن نأخذ درسا جديدا. طيب نسأل الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل، وإن شئت قلت لا رجل. أنا عندي لا رجل في الدار ولا امرأة بالنصب. طيب هل عندنا أحسن؟ لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاصة ما سبق في الاستثناء أن أدوات الاستثناء ثلاثة أقسام: إلا وغير وأخواته، وخلا وأخواته، كذا. أما إلا فإنه يجب نصب ما بعدها إذا كان الذي قبلها تاما موجبا، والتام هو الذي ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو الذي لم يتقدمه نفي أو شبه. طيب وإذا كان تاما غير موجب أي مسبوقا بنفي أو شبه جاز فيما بعد إلا وجهان، وهما النصب على الاستثناء والبدل. والبدل يتبع الذي قبله، إن كان منصوبا فمنصوب، وإن كان مرفوعا فمرفوع، وإن كان مجرورا فمجرور. إلا إذا كان الاستثناء منقطعا فإنه يجب النصب ولا يجوز البدل على لغة الحجازيين، ويترجح النصب ويجوز البدل على لغة من؟ بني تميم. نعم. طيب هذا القسم الثالث، يعني الحالة الثالثة في إلا أن يكون الكلام ناقصا، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى، فحينئذ يكون ما بعد إلا على حسب العوامل. وكيف نعرف على حسب العوامل؟ نقول قدر كأن إلا غير موجودة، قدر كأن إلا غير موجودة. صحيح؟ طيب تقول ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. لأنك لو حذفت إلا وقلت ما قام زيد صار مرفوعا فاعلا، وما رأيت زيدا صار مفعولا به منصوبا، وما مرت بزيد صار مجرورا. المهم أننا نقدر كأن إلا غير موجودة، هذا معنى قولنا على حسب العوامل. طيب القسم الثاني غير وأخواته، حكم المستثنى بها مجرور دائم، حكمها هي كحكم ما بعد إلا، كحكم ما بعد إلا. ومعروف ما بعد إلا معروف لأن أحلنا على غني. طيب الاستثناء بخلا وأخواته، إن سبقت بماء تعين نصبه، وإن لم تسبق جاز فيه وجهان: النصب والجر. فإن نصبت فهما فعلان وإن جررت فهما حرفان. واضح؟ طيب واضح عبد الله؟ ها؟ واضح كلكم واضح الآن؟ ندخل لا النافع للجنس، وعسى الذي أخرجنا من الاستثناء يخرجنا من لا النافع. نعم، لأن فيها شيء من الصعوبة لكن سيعين الله. طيب يقول اعلم المؤلف رحمه الله صدر هذا الباب فعلًا من أجل أن تنتبه، انتبه، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. تنصب من هذه الكلمة أخذنا عملها، أخذنا عملها، فعمل لا النافع للجنس النصب، كعمل إن، كعمل إن تماما. وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، هذه عمل لا نافع الجنس. لكن يقول، يقول النكرات ما تنصب المعارف، فلو قلت مثلا لا زيد قائم ما يمكن تنصب زيد. ليش؟ لأنه معرفة، معرفة. ولو قلت لا القوم قادمون ما يمكن تنصب القوم. ليش؟ لأنها معرفة، هي لا تعمل إلا في النكرات. حطوا هذا شرط، عملها النصب، معمولها لابد أن يكون نكرة. طيب الثالث بغير تنوين، ما ينون اسمه أبدا. نعم، فتقول مثلا لا رجل قائم، ولا تقل لا رجلا قائم، لكن لو جاءت إن فقلت إن رجلا قائم تنون ولا لا؟ تنون. لكن لا، لا تنون، قل لا رجل قائم ولا تنون، لأن يقول، لأن المؤلف يقول بغير تنوين. إذن لا النافع الجنس، نعم، تنصب ولا ترفع ولا تجر، النكرات دون المعارف، بغير تنوين لا بتنوين، ما يمكن نون، لا يمكن أن ينون اسمها. طيب شرط ثالث إذا باشر، أي إذا باشرت النكرة. والرابع ولم تتكرر لا. إذن ثلاث شروط: أن يكون اسمها نكرة، وأن تباشر، وأن لا تتكرر. أما عملها فهو النصب بغير تنوين، النصب بغير تنوين. تسمع الآن؟ إذن شروط إعمال لا النافع للجنس ثلاثة، تعد: نعم، أن تباشر، وأن تكون في النكرات. طيب إذن شروط، الشروط ثلاثة: أن تباشر، تكون في النكرات، لا تنوي. نعم، أن تباشر ولا تتكرر، أن لا تتكرر هي. طيب نحو لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، لا رجل، لا نافية للجنس، رجل هو اسمه، ورجل نكرة ولا معرفة؟ نكرة. نون ولا لا؟ ما نون، لا رجل في الدار خبرها. طيب نحن نقول لا إله إلا الله، من هذا الباب ها؟ لا نافع للجنس، وإله اسمها، إله نكرة، مباشر لها ولا منفصل عنها؟ مباشر. منون؟ لا. طيب إذن ممكن نجيب مثال غير هذا، تقول لا كتاب مفتوح، صح؟ طيب لا جبان محمود، صح؟ ها؟ لا جبان محمود. طيب لا ولد عاق، صحيح إعرابا لا معنى لأنه يوجد أولاد عاقين. طيب الإعراب، يقول مؤلف لا رجل في الدار، نقول لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ما نقول منصوب بها، نقول مبني على الفتح في محل نصب. في الدار جار مجرور متعلق محذوف خبرها. لو قلت لا رجل قائم يصلح، ها؟ لا رجل قائم يصلح. طيب إعراب لا نافية للجنس لازم تقيد، لأن فيه نافية غير ليست نافية للجنس، لا نافية للجنس. رجل نعم تنصب الاسم وترفع الخبر، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، قائم خبرها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، واضح؟ طيب لو قلت لا الرجل قائم، ليش؟ لأنه معرفة، لا معرفة. طيب لو قلت لا رجل القائم، خطأ، ليش؟ لأن الخبر معرفة، الخبر معرفة. ولهذا لا نعرب قولنا لا إله إلا الله، لا نعرب الله خبر للا، ليش؟ لأنه معرفة، لأنه معرفة. لكن لو قلت لا رجل إلا قائم، أعربنا قائم خبرها. كيف نعرب ما بعد إلا في لا رجل إلا قائم الخبر على أنه خبرها، ولا نعرب لفظ الجلالة الله الواقع بعد إلا على أنه خبر؟ ليش؟ لأن هذا معرفة وذاك نفي. تمام. طيب إذن يقول قائل أين الخبر؟ فأقول يا أخي الجواب عندك، أن تذكر الله كل يوم. من هذا أول مرة تذكر الله؟ ها؟ تعلق بالمحذوف. ما؟ تقديره لا إله حق. إيه. إذن الخبر محذوف، تقديره لا إله حق، لا إله حق، فهمتم؟ طيب بعض الناس قدره فقال التقدير لا إله موجود إلا الله، هذا خطأ، خطأ عظيم. لأنك إذا قلت لا إله موجود إلا الله، ها، نفيت الآلهة الموجودة، فيها آلهة غير الله. بل إنه ربما يوهم هذا القول بوحدة الوجود، إذا قلت لا إله موجود إلا الله فالموجود جعلت الموجود هو الله، كل موجود، وهذا خطر عظيم. ولهذا كان المتعين أن نقول إن تقدير الخبر حق، والله بدل من حق، لأن الكلام تام منفي، فالله بدل من حق. أضبط الشروط الآن، نعود للشروط. شروط إعمال لا ثلاثة، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ثاني أن تباشر الاسم، الثالث أن لا تتكرر، أن لا تتكرر، أن لا تتكرر، شروط ثلاثة. أما العمل فهو نصب بلا تنوين، نصب بلا تنوين هذا العمل. طيب، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. إذا لم تباشر النكرة فإنه يجب على رأي المؤلف أمران: الرفع وتكرار لا، الرفع وتكرار لا. وحينئذ نعرب لا ملغاة، نافية ملغاة. مثاله: لا في الدار رجل ولا امرأة. عبد الرحمن بن داود، المثال صحيح؟ أي زين. لا في الدار رجل ولا امرأة. شف رجل الآن ما نصبناه، وش الذي يحتل المشروط؟ المباشرة، لم تباشر. حيلة بينها وبين رجل للجار ومجرور الذي هو الخبر، للجار والمجرور الذي هو الخبر. ففي هذا المثال نقول: لا في الدار رجل، لا نافية ملغاة. في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدر، ورجل مبتدا مؤخر، رجل مبتدا مؤخر. تمعي؟ طيب، المؤلف قال: إذا لم تباشر وجب أمران: الرفع وتكرار لا. فيجب على كلام المؤلف أن تقول: لا في الدار رجل ولا امرأة، كما مثل: لا في الدار رجل ولا امرأة. ولا يجوز أن تسكت فتقول: لا في الدار رجل فقط، لا، لا بد أن تقول: ولا امرأة. وهذا على كلام المؤلف أحد القولين عند النحويين. وقال بعضهم: إذا لم تباشر وجب الرفع واستحسن التكرار وليس بواجب. استحسن التكرار وليس بواجب. وأيهما الأرجح؟ الثاني. العلة؟ أسهل. لأنه أسهل. وإني أفتيكم بأن تتبع الرخص في باب النحو جائز، مستعمل كثيراً الأول شيء، وفي باب الفقه لا يجوز. طيب، إذن نقول: الأرجح أن التكرار مستحسن وليس بواجب. طيب، إذن يجوز أن أقول على هذا: لا في الدار رجل، بس يجوز ولا لا؟ يجوز. وعلى رأي المؤلف لا يجوز، لا بد تقول ولا امرأة، لا بد أن تقول ولا امرأة. فإن اقتصرت على لا الأولى فهو عند المؤلف ممنوع، ولكن نقول إنه ليس بممنوع بل هو ترك للأفصح. الأفصح أن تكرر، ولكن إذا لم تكرر فلا بأس. طيب، إذا قلت: لا في الدرج كتاب، بس صحيح على رأي من؟ الرأي الثاني. لكن على رأي المؤلف لا بد أن تقول: لا في الدرج كتاب ولا غيره، أو ولا قلم. لا في الدرج كتاب ولا غيره، صح؟ ولهذا يقول لك إنسان: هل بالبيت أحد؟ هل فيه رجال؟ قال: لا فيه لا رجال ولا نساء. وعلى القول الثاني يصح أن تقول: لا فيه رجال. نعم، لكن على رأي المؤلف كل جبهات المقابل: لا فيه رجال ولا نساء. طيب، هذا إذا لم تباشر. اشترط المؤلف، ها؟ طيب، إن تكررت، يعني اشترطنا ثلاث شروط: أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تباشر، وأن لا تتكرر. إذا لم تباشر عرفتم الحكم: أنه يجب الرفع، مش بعد؟ والتكرار على رأي المؤلف. وعلى الرأي الثاني يستحسن التكرار. أما الإعراب فظاهر، لأنك تقول: لا في الدار رجل، لا نافية فقط ملغاة، وفي الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ورجل مبتدا مؤخر مرفوع على مترفع ضمة ظاهرة في آخره. والواو حرف عطف ولا نافية، نافية، وامرأة معطوف على إيش؟ على رجل ملغات، ملغات، وامرأة معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلى مترفع ضمة ظاهرة في آخر. ايش تقول يا خالد إذا لم تباشر؟ إذا لم تباشر يجب الرفع، يجب الرفع ولم تكرار لا. نعم. هذا على قول المؤلف. منهم من قال يجب الرفع ولا وليس بشرط تكرار لا. ولا يجب التكرار، لكن التكرار أحسن. طيب يقول المؤلف فإن تكررت، هذا ضد قوله. لا تتكرر، وجب التكرار. هذا ضد قوله ولم تتكرر، ولم تتكرر في الأول. قال فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. إن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. وإن جاز وإن تكررت يقصد في فيما إذا باشرت. نعم. فإن تكررت جاز إعمالها. فإن قلت، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. أفهمتم يا جماعة؟ إن تكررت يعني مع المباشرة، إن تكررت مع المباشرة، لأن عدم المباشرة سبق لنا أنه لا بد على رأي المؤلف من إذا لم تباشر وجب الرفع والتكرار. لكن كلامنا الآن إذا باشرت وتكررت فهنا يجوز الإعمال والإلغاء. شف لا لها ثلاث حالات الآن، فهمنا لها ثلاث حالات: تباشر ولم تتكرر يجب النصر، لا تباشر يجب الرفع والتكرار، تباشر وتتكرر يجوز الوجهان، يجوز الوجهان النصب والرفع. تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة أو ولا امرأة، يجوز الوجهين. أنا أو هذه للتخيير ما هو للاستفهام. لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا يمكن التنوين في صحة ما يصح شيء. المعلم يقول ولا امرأة بالنصب فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة عند ولا امرأة بدون تنوين. طيب إذن اللي عندكم أحسن، لا رجل في الدار ولا امرأة، يعني ولا امرأة في الدار، ولا امرأة في الدار. هذه يعبر عنها النحويون بلا حول ولا قوة إلا بالله، بدل من قول المؤلف لا رجل في الدار ولا امرأة. وفيها معركة، تحبون أن نخوض المعركة الآن ولا الليلة القادمة؟ كذا إن شاء الله الليلة القادمة. طيب أي معنى نافية للجنس؟ يعني جنس، هذا جنس ومدخولها منفي، لأن أحيانا تقول لا رجل في البيت يعني ما في رجل واحد، فيه رجال كثير. وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي شروط عمل لا قرب وسل؟ نعم. أولا أن تدخل على النكرة، أن يكون معمولاها نكرتين، يعني الاسم والخبر، هذا واحد. نعم. طيب أن لا تتكرر، أحسنت. طيب إلغاؤها والتكرار. إذا باشرت وتكررت، ها؟ جاز الإعمال والإلغاء، جاز الإعمال والإلغاء. فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة، تمام؟ طيب، هذه المسألة إذا تكررت لا مع الاتصال، يعني مع المباشرة، إذا تكررت لا مع المباشرة فيجوز لك في الأول، يجوز لك في الأول ثلاثة أوجه، يجوز لك في الأول ثلاثة أوجه. طيب لا دقيقة، يجوز في الأول وجهان، يجوز في الأول وجهان، ويجوز في الثاني ثلاثة أوجه إلا إذا رفعت الأول. ما فهمت. طيب أقول إذا تكررت مع المباشرة احتراز من إيش؟ مما إذا تكررت مع عدم المباشرة فهنا يجب الإلغاء، وليس فيه إلا وجه واحد وهو الرفع. إذا تكررت مع المباشرة جاز في الأول وجهان كما قال المؤلف، الإعمال وش بعد؟ والإلغاء، جاز في الإعمال والإلغاء. طيب فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، وتقول لا رجل في الدار ولا امرأة، خلوا الثاني بعدين، كم صار كم وجه له؟ وجهان. لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. طيب ماذا يجوز في الثاني؟ إن نصبت، إن أعملت الأول، إن أعملت لا في الأول جاز في الثاني ثلاثة أوجه، جاز في الثاني ثلاثة أوجه. إذا أعملت لا في الأول جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه. وش معنى أعملتها؟ يعني النصب. طيب فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قوة هذا وجه، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا وجه. وش الفرق بين هذا الوجه واللي قبله؟ أن هذا منول والأول غير منول. طيب وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الفرق بين هذا والوجهين قبله؟ هذا مرفوع، والوجهان قبله ومنصوب منول وغير منول. طيب فهمنا زين الآن؟ إذا تكررت جاز في الأول وجهان، الفتح يعني بناء الإعمال والإهمال، الإعمال تبنيها على الفتح تقول لا حول، فإذا أعملت الأول، إذا أعملت في الأول جاز في الثاني ثلاثة أوجه، الإعمال والتنوين والضم اللي هو الرفع. أنطقوا بها الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح النطق؟ صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح. تمام. إذا ألغيتها في الأول، إذا ألغيتها في الأول مش معنى ألغيتها؟ يعني لم تعملها، صار إذا يعني رفعت الأول جاز في الثاني وجهان، جاز في الثاني وجهان، الإعمال والإهمال، الإعمال والإهمال، الإعمال هو البناء على الفتح والإهمال الرفع. فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، صح، لأنك عملته، عملت الثانية، والأول أهملت. وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، صحيح؟ تمام الآن؟ أمشي ولا أقف؟ ها؟ هل الإعراب ما وصلنا؟ طيب، إذا نشوف الآن مناقشة، إذا تكررت مع المباشرة جاز في الأول وجهان، الإعمال والإهمال. إذا أعملت كم يجوز في الثاني؟ ما هما؟ النصب والتنوين، الإعمال والنصب، الإعمال والنصب والرفع. طيب، إذا أهملت في الأول ما هما؟ الفتح الأول. أين؟ يعني البناء، هم يسمونه بناء. إذا بنينا على الفتح يعني غير منون، هذا بناء. والثاني الرفع. طيب، واضح؟ بارك الله فيكم. زين، الإعراب الآن، إذا بنينا، إذا أعملنا الأولى، إذا عملنا الأولى يعني بنيناها على الفتح، فقلنا لا حول، كم يجوز في الثانية؟ ثلاثة أوجه. خلنا نأخذ البناء، الإعمال. لا حول ولا قوة إلا بالله. الإعمال نقول كما أعملنا الأولى أعملنا الثانية، فنقول لا نافية للجنس، وحول اسمها وخبرها محذوف تقديره إلا بالله، والواو حرف عطف، ولا نافية للجنس وحول اسمها ما بين الفتح محل النصب، قوة اسمها ما بين الفتح محل النصب، وإلا أداة استثناء ملغاة، وبالله الجواب المجرور خبر لا الثانية، خبر لا الثانية. ويجوز أن تجعل بالله خبر لهما جميعا، واضح الآن؟ إذن إذا أعملنا الأول أعملنا الثانية، إذا أعملنا الأولى أعملنا الثانية، فصار كل من الاسمين مبنيا على الفتح. طيب، الصورة الثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله، التنوين يعني مع النصب، لا حول ولا قوة. وش إعراب الأول؟ الأولى اسم لا مبني على الفتح في محل النصب، الثاني ولا نقول هو حرف عطف، ولا نافية، وقوة معطوف على محل اسم لا، على محل اسم لا. كيف؟ لأننا قلنا إن اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. فإذا قلنا ولا قوة صارت قوة معطوفة على إيش؟ محل اسم لا، لأن محله النصب. طيب، إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ها؟ نقول الواو حرف عطف، ولا نافية، قوة معطوف على محل لا واسمها، على محل لا الأولى واسمها. كيف على محل لا واسمها؟ لأن محلهما الرفع، إذن محلهما أنه مبتدأ، فمحلهما في الأصل الرفع، فتكون قوة معطوفة على إيش؟ محل لا واسمها، على محل لا واسمها. ها، واضح الإعراب الآن ولا لا؟ ها، مو هو واضح؟ أي هنا مو واضح؟ محل اسم لا وخبرها معطوفة على على محل لا واسمها، مو محل لا وخبرها، يعني خبر معروف، اسم لا محل نصب. لا لا لا، لا واسمها جميعا محلهما الرفع لأنهما في ابتداء الجملة. يعني لولا الناسخة التي هي لا لكان اسمها مرفوعا، فهي واسمها في محل في محل رفع إذ أنها في ابتداء الجملة. على ابتداء الجملة فهي في محل رفع. طيب الوجه الثاني في اسم الأولى ما هو؟ الإهمال، يعني رفع اسمه. لا حول ولا قوة، كم يجوز في الثاني؟ وجهان، الرفع لا، الإهمال والإعمال. وكلما أعملنا لا فهي لا تنصب، بيكون مبني على الفتح في محل النصب. لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول لا نافيه ملغاة. حول مبتدأ، والواو حرف عطف، ولا نافيه للجنس عاملة، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل النصب. الوجه الثاني لا حول ولا قوة، نقول لا نافية للجنس ملغاة، وحول مبتدأ، والواو حرف عطف، ولا نافية للجنس ملغاة، وقوة مبتدأ. مبتدأ ولا معطوف على الأول؟ زين، المهم أنه ليس اسما له، الخبر بالله، الخبر بالله. ها انتهت المعركة الآن؟ ها ما انتهى. طيب إذا تكررت لا مع المباشرة، إذا تكررت لا مع المباشرة جاز في الأول ها وجهان، الإعمال والإهمال. وأن تعلم أننا إذا قلنا الإعمال يعني أننا نبني اسمها على الفتح، ما ننونه، نبنيها على الفتح بدون تنوين، هذا الإعمال. إذا أعملنا جاز في الثاني ثلاثة أوجه: الإعمال وهو البناء على الفتح، والنصب وهو التنوين مع الفتح، والرفع والإهمال وهو الرفع، الرفع منونة. ها في إشكال ولا لا؟ خلوا نمشي بالميدان حبة حبة. طيب إذا أهملنا في الأولى، إذا أهملنا في الأولى وش معنى أهملنا؟ يعني رفعنا ما بعده على أنه مبتدأ وألغينا لا ما كأنه موجودة. جاز في الثانية وجهان: الإعمال، وهذا يقتضي أن يكون اسمها مبنيا الفتح. طيب الإهمال أن يكون اسمها مرفوعا منونا، زي ولا لا؟ طيب أنا بتكلم الآن: لا حول ولا قوة إلا بالله، ها صحيح ولا لا؟ طيب بس صح كلامي، بس لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، زين ما شاء الله ضبط. بالعكس إذا أهملنا الأولى: لا حول ولا قوة إلا بالله، طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، خطأ. ما شاء الله ايش تقول، ما أجدتم تماما. لا طيب أعطيكم بيتين لابن مالك يمكن تضبط. يقول ابن مالك: كلا حول ولا قوة والثاني جعل، كلا حول ولا قوة. الآن معملة ولا مهملة؟ كلام ابن مالك: لا حول ولا قوة معملة عاملة يعني. طيب قال: والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، كم هذه؟ ثلاثة: مرفوعا أو منصوب أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبه. إذن رفعت أولا لا تنصبه، وش يبقى عندنا إذا لم ننصب؟ والتركيب، الرفع والتركيب. البيتين هذول إذا حفظتهم ما شاء الله ما يشكل عليكم شيء إن شاء الله. نعم ها تركيب يعني البناء على الفتح، البناء على الفتح. أنتم الآن عرفتم من جهة النطق ما يمكن إن شاء الله تخطون أبدا. الآن ما تخطون إلا إذن قلتم، إن قلتم لا حول ولا قوة فهذا خطأ. طيب يقول ابن مالك كلا حول ولا قوة، والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، ها ثلاث توجه. وإن رفعت أولا لا تنصب، شف مرفوعا أو منصوبا أو مركبا هذا الشطر الأول، وإن رفعت أولا لا تنصب. وش يبقى عندك؟ التركيب والرفع. والتركيب هو البناء على الفتح، يعني اختلاف عبارات فقط ولا المعنى واحد؟ إذا قلنا أعملنا أو ركبنا أو بنينا على الفتح فالمعنى المعنى واحد. طيب الإعراب، قلت لكم إذا أعملنا في الجميع فالأمر واضح، إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله فالأمر واضح. نقول لنا في الجنس حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، ولا قوة الواو حرف حطف ولا نافية، وقوة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وإلا أداة استثناء ملغاة، وبالله جار ومجرور، والمتعلق المحذوف خبر لا الأولى والثانية، وإن شئت قدر للأولى خبرا وحدها وللثانية هذا الخبر الموجود. تمام. طيب في حال الرفع لا حول ولا قوة، نقول كلتاهما ملغات، لا نافية ملغات، وحول مبتدأ، والثاني لا نافية ملغات، وقوة مبتدأ. واضح الآن؟ طيب إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، صح ولا غير صح؟ صحيح. نقول لا حول عاملة أولى، والثاني ملغات، لكن قوة مرفوعة عطفا على إيش؟ يقول النحويون عطفا على محل لا واسمها. لماذا؟ لأن محلهما مبتدأ حيث وقع في صدر الجملة، فمحلهما مبتدأ. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، صح ولا لا؟ تعبير صحيح؟ طيب لا حول عربها معلوم، ولا قوة ليش جاءت قوة؟ عطفا على محل اسم لا الأولى، لأن محل اسمها النصب، لأن نقول مبني على الفتح محل نصب. طيب وبالله جار ومجرور خبر مبتدأ. انتهينا من ثلاثة الأوجه، نأتي على الرفع. لا حول ولا قوة إلا بالله، سهل الرفع، أعربناها ظن، قلنا الحول وقوة كلاهما مبتدأ. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، الأولى مهملة والثانية عاملة، ولهذا نقول لا قوة لا نافية للجنس تنصب الاسم وتبقى الخبر، وقوة اسمها مبني على الفتح في محل نصب. زين الآن؟ ما شاء الله الحمد لله. هذه المعركة التي يبقى فيها الفارس الجواد ما شاء الله أن يبقى، ما بقيتم فيها إلا ثلاثة أرباع الساعة أو أقل، ها أقل من ثلاثة أرباع الساعة. نعم. في حالة أعمال الأولى وإلغاء الثانية. ها؟ في حالة أعمال الأولى. نعم. وإلغاء الثانية. نعم. يكون الخبر واحد جميل الاثنين. المثال الأخير لا، الأحسن في هذا أن نجعل خبر الأولى محذوفا دل عليه خبر الثانية مع المباشرة. يجوز في الأول وجهان. التركيب والإعمال. التركيب يعني البناء على الفتح. طيب. وش الثاني؟ الإهمال. طيب. يعني إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، صار بالله خبر لهما جميعا. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فالخبر لهما جميعا. وإذا أعملت الثانية فالخبر لها وخبر الأولى محذوف. إذا أعملت الثانية فالخبر لها وخبر الأولى محذوف. كيف؟ إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فخبر الأولى محذوف دل عليه خبر الثانية، لأنك جعلت الثانية مستقلة بعملها. هذه نقطة. زين، هل انتهينا من لا النافية للجنس؟ ها؟ انتهينا ولا انتهينا؟ انتهينا ولا انتهينا؟ تحتاج إلى تكميل. نعم، فلتكن أدمغتكم حاضرة. المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث أقسام، ما هي؟ إذا كان نكرة مباشرة غير متكررة، إذا كانت غير مباشرة وجب الرفع والتكرار، إذا كانت مباشرة مع التكرار جاز ما سمعته. في الأول وجهان وفي الثاني ثلاثة أوجه، إلا إذا رفع الأول فإن النص في الثاني يمتنع. يقول العلماء اسم لا النافي للجنس يكون مركبا ويكون منصوبا، يكون مركبا ويكون منصوبا، هذه تتمة لكلام المؤلف، يكون مركبا ويكون منصوبا. إن كان مفردا فهو مركب، وإن كان غير مفرد فهو منصوب. إن كان مفردا فهو مركب، وإن كان غير مفرد فهو منصوب. أعيدها ثالثة ولا واضحة؟ إن كان مفردا فمركب، وإن كان غير مفرد فمنصوب. لكن ما هو المفرد هنا؟ وما المفرد هنا؟ ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولو كان جمعا. المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمركب نعم هذا المفرد، والمركب قصدي غير المفرد ما كان مضافا أو شبيها بالمضاف. طيب، المركب يكون مبنيا وغير المركب، المفرد يكون مبنيا وغير المفرد يكون منصوبا. واضح يا جماعة؟ ما هنا وضوح؟ ها؟ طيب، اسم لا، اسم لا يكون مفردا وغير مفرد، فالمفرد مركب وغير المفرد منصوب. عندنا الآن ذكرنا القسمين وحكم كل واحد، ما القسمان؟ مفرد وغير مفرد. الحكم المفرد مبني وغير المفرد منصوب. نحتاج إلى أن نعرف ما هو المفرد وغير المفرد. المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها به، وش يقابله؟ غير المفرد، ما كان مضافا أو شبيها بالمضاف. طيب، هذه ثلاثة أشياء: اسم لا، مفرد وغير مفرد. اثنين، تعريف المفرد من غير المفرد. ثلاثة، حكم المفرد وغير المفرد. صح؟ طيب، ما هو المفرد؟ ما ليس مضافا ولا شبيها به. ما حكم المفرد؟ مبني، وغير المفرد منصوب. طيب، فإذا قلت لا رجل في البيت، مفرد، لأن رجل ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لا رجلين في البيت مفرد رجلين يا جماعة ليس مضافا. طيب لا مسلمين في البلد لا إله إلا الله جمع الله يهديكم لكن مفرد لأنه ليس مضاف تمام الآن. طيب لا غلام رجل حاضر إذن وش يكون منصوب منصوب ولهذا نقول لا رجل في البيت لا نافي للجنس ورجل اسمها مبني على الفتح محل نصب لا غلام رجل حاضر نقول لا نافي للجنس وغلام اسمها منصوب بها ما نقول مبني نقول منصوب بها وعلامة نصبه ها فتح ظهر في آخر واضح الآن. طيب الشبيب المضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه هذا الشبيب المضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه واضح. طيب مثاله لا ظالما للناس مفلح لا ظالما للناس مفلح شف ظالما هي مضافة شبيهة بالمضافة لأنها تعلق بها شيء وهي للناس فنقول هذه شبيهة بالمضافة وننصب اسم لا ننصبه نصب نقول لا ظالما للعباد مفلح أولا. طيب هذا نكمل به بحث المؤلف فنقول اسم لا يكون مفردا وغير مفرد المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف غير المفرد ما كان مضافا أو شبيها بالمضاف المفرد يكون مبنيا مع لا وغير المفرد يكون منصوبا. طيب إذا قلت لا رجلين هنا مفرد طيب كيف أعربه أقول لا نافي الجنس رجلين اسمه مبني على الياء نيابة عن الفتحة في محل نصب لو قلت منصوب بالياء لكان خطأ صناعة خطأ صناعة لأن المفرد يكون مبنيا فأقول مبني على الياء نيابة عن الفتحة في محل نصب. طيب إذا قلت لا مسلمين في هذا البلد تشير إلى بلد بعيد مفرد ونقول لا مسلمين نعم ليش؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها به ولهذا أقول لا نافي الجنس مسلمين اسمها مبني على الياء نيابة عن الفتحة في محل نصب صح؟ طيب إذا قلت لا سيارة أجرة هنا منصوب ولا مبني منصوب منصوب ليش لأنه مضاف كذا. طيب إذا قلت لا طالعا جبلا هنا منصوب ولا لا طالع جبلا لا طالعا جبلا ولا سنقول لا طالع جبلا لا طالع جبلا ممنوع لأن اسمه هنا شبيه بالمضاف فيجب نصب يجب نصبه تمام الآن. طيب الشبيه المضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه يعني ما كان له معمول فمثل لا طالعا جبلا هذا طالعا مقيد بإيش؟ بجبل. إذا تعلق به شيء من ثمن معناه معمول له. أي لا يتم معناه إلا به. لا ساكن في البيت حاضر. ها؟ لا ساكن في البيت. ها؟ شبيب المضاف. إذا أقول لا ساكنا في البيت، لأني أنا لست أقول لا ساكن في البيت يعني ما بالساكن، لا أقول لا ساكن في البيت حاضر، يعني أن من سكن البيت ليس بحاضر. فعلى هذا يكون لا ساكن في البيت شبيها بالمضاف. فلو قلت لا ساكن في البيت حاضر قلنا هذا خطأ، والصواب لا ساكنا في البيت، لأن هذا ليس بمفرد بل هو شبيه بالمضاف. تمام ولا لا؟ أو ما شاء الله. الآن فهمنا الاسم لا فهما كاملا. طيب كما فهمنا الاستثناء ولا نبي بعد زيادة الليلة وليلتين؟ ها؟ نعم. طيب ها؟ هم؟ كيف؟ إيه لا المضاف ما ينول الإضافة، لكن الشبيب المضاف لا بد أن ينول لأنه مصوب ما هو مبني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. نعم. حوطة. وش تقولون؟ ها؟ نعم هي يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ضرار إيش عنه؟ ها؟ يجوز فيها ثلاث توجه إذا بنيتها الأول جاز فيها ثلاث توجه، إذا رفعت الأول جاز فيه وجهة. فأقول مثلا لا ضرر ولا ضرار، صح؟ لا ضرر ولا ضرار. طيب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرارا، صح؟ طيب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرارا، خطأ. زين تمام. لا ما شاء الله جيدين. صلى الله عليه وسلم يقول لا رب غير الله أو غير الله. نعم. طيب ما نفهم جنس نفس الوقت؟ لا ما تكون نافل لوحده إلا إذا ذكرت ما يدل على هذا، مثل أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، تجيب ما يدل على هذا. لازم يعني يأتي بالحرف أو بال بما يدل على أن المراد نافل واحد. زي لا إله لا إله إلا الله. إيش إيش شو تأبط شرا؟ مش فيه هذا علم، هذا وهي ما تعمل إلا بالنكرات. ها الآن قل لا تأبط شر الحاضر، وتأبط شر هذه مبتدأ لأنها ما تعمل إلا بالنكرات، صح ولا في أشكال؟ زي نكرة جاز في الأول وجهان، البناء وإن شئت فقل التركيب، وإذا ركبت جاز في الثاني ثلاثة أوجه. الثاني الرفع، الوجه الثاني الرفع في الأول، فإذا رفعت في الأول جاز في الثاني وجهان فقط، وهما البناء على البناء والرفع، وامتنع النصب، وإن رفعت أولا لا تنصب. طيب إن شاء الله نفهم زين. البحث الثاني قد يكون الاسم المباشر مفردا وقد يكون غير مفرد. المفرد اي نعم، وغيره غير مفرد. احسن. اذا كان مفردا فهو معها مبني، مبني اذا كان مفردا فهو مبني، اذا كان غير مفرد فهو ايش؟ منصوب. هذا الحكم. طيب يا خالد ها؟ الله المستعان. نعم، إذا قلت لا قارئا كتابه حاضر أو لا قارئ كتابه حاضر، لا قارئ كتابه حاضر كذا، ليش؟ لأنها ليس مفرد. لماذا؟ مضاف؟ لا، أنا أقول لا قارئا كتابه حاضر، لا قارئ كتابه، الصواب لا قارئ كتابه. نعم، اي نعم، لا هذا اللي قال كتابه حاضر، هذا الصواب، حاضر وحاضرا وحاضرا، لا لا لا هذه من كيسك، حاضر ما فيه الا الرفع بس، لان خبرها دائما مرفوع، هذه مع التكرار، مع التكرار يكون الثاني فيه ثلاث توجه، ما حضرت الظاهر. طيب وش يقول يا جماعه؟ صح، زين، تقول لا قارئا كتابه حاضر. طيب لو قال قائل انا بخلي مضاف فاقول لا قارئ كتابه حاضر، قلنا اذا قلت لا قارئ كتابه صار معرفه وهي لا تعمل في المعارف، وحينئذ يتعين تقول لا قارئ كتابه، لا قارئ كتابه حاضر. اللهم اهدنا، الله لا يعمي علينا. عرفتم الان ولا لا؟ ها ولا لا؟ نطلع منه شرف وعلمه عليه. ها طيب الى متى الاعراب؟ اين الاعراب؟ ناخذ اعراب اجل ويتبين ان شاء الله فيما بعد. زين، ها الصف الثاني، يلا يا ابراهيم الحد اعرب لا إله إلا الله. لا نقول الاسم. نعم. وإله اسم لا منصوب بالفتحة وعلامة منصوب، منصوب بالفتحة ظهر على خطأ. أين؟ لا ما ينصب بارك الله فيك إلا إذا كان مضافا أو شبيها من مضاف. طيب في محل، في محل ناصب. طيب لا إلا أدى السفن. نعم، ملغاة ولا عاملة؟ نعم. وين خبر لا؟ الله الله ما تعمل بالمعارف، والله أعرف المعارف. لا إله موجود إلا الله، ها موجود إلا الله، لا إله معبود بحق. ليش تطول علينا؟ ولا ما تقول لا إله حق، لأن الله قال ذلك بأن الله هو الحق. طيب إذا لا إله حق إلا الله، اعرب على هذا الأساس. ها حق خبرها محذوف، ها طيب مرفوعا بها وعلم ترافع ضم ظاهرة في آخر إلا. اي نعم، نعم، ملغاة ولا عاملة؟ ها؟ أين الظاهر؟ والباطن؟ ملغاة. لماذا؟ لماذا ملغاة؟ ما نقص، لأننا قلنا الخبر محذوف حق. لا، لأنها لو كانت عاملة نصبت لفظ الجلال الذي بعدها. هذا دليل لفظي صحيح، لكن نريد دليل علمي، تعليل علمي. هذا الذي قلت صحيح، لو أنها عاملة لنصبت. ها؟ وإذا كانت منفيا جاز فيها الإعمال والإلغاء، وإذا ألغيناها صار ما بعدها بدلا مما قبلها. طيب، إذن إلا أداة استثناء ملغاة. الاسم الكريم، نعم، بدلا من حق المحذوف الخبر، نعم، على آخره. زين، يلا أخ. لا درهم عندي ولا دينار. ولا دينار، لا درهم عندي ولا دينار، يصح ولا ما يصح؟ ها، يصح. لا درهم عندي ولا دينار، دينار بالفتح. ها، لا درهم عندي ولا دينارا. ها، والأول ولا دينارا. لا درهم عندي ولا دينارا، يصح. لا درهم عندي ولا دينارا، لا، أنا بخلي الأولى مفتوحة. مفتوحة، لا درهم عندي ولا دينارا. ولا دينارا بس وجه واحد؟ لا، وجهين، ثلاثة وجهين. ولا دينارا، ولا دينار. ها، ولا دينار، اذا ثلاث توجه. شو يا جماعه؟ صحيح، عرفت يا اخ؟ اذا لا درهم عندي ولا دينار جائز، اعرب على هذا الوجه. نعم، نافي للجنس، تنصب المبتدا وترفع. طيب، نعم، اين مبني على الفتح في محل اما قلت انها تنصب المبتدا وترفع الخبر، اذا يكون مبني على الفتح في محل نصب. طيب، عندي اسم اسم لا درهم، لا لا تخلينا ننقز اللي انت تلقاه. الاخ، ظرف جار ومجرور في محل ظرف. نعم، عند ظرف. عندي لا درهم عندي. إيه، عند ظرف. نعم. ها، وهو مضاف. أصبر، ما كم ظرف؟ نعم. ها، مبني. ها، في محل رفع خبر لا. مبني في محل رفع خبر لا. كيف مبني؟ منصوب على الظرفية. منصوب على، نعم، منصوب على الظرفية في محل. وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. عندي منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. والظرف متعلق لا يا لا عبد القادر متعلق محذوف خبر لا يعني لا درهم كائن عندي والواو ولا دينار واو العبد نعم دينار لا لا دينار لا لا النافية نعم ودينار اسمها نعم على الفتح في محل نصر طيب صح نعم. أين خبرها؟ خبرها متكلف تقديره لا ما يصير متقدم ما يتقدم عليها هي ضعيفة عسى تشل اللي تحتها دينار موجود تقدير مقدر مستتر للعلم ما يصح يقدم ما يصح يقدم زكي الله خير مستتر تقديره هو ما يصلح خبر لا الأولى خبر معروف لا أدري ما عندي الثانية الثانية معطوفة. ولا دينار ولا دينار معطوف لا احنا عملناها على انه لا نافي للجنس محذوف دل على ما قبله يعني ولا درهم ولا دينار عندي والله أعلم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المنادى المنادى يعني المدعو هذا في اللغة المنادى المدعو وأما في الاصطلاح فهو المدعو الذي اقترن بدعائه ياء النداء أو إحدى أخواتها المنادى المدعو الذي اقترن بندائه ياء النداء أو إحدى أخواتها ياء النداء مثل يا رجل أو إحدى أخواتها مثل أي رجل أي رجل فأي هنا بمعنى يا رجل وربما ينادى بالهمزة فيقال أرجل كقول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم أظلوم يعني يا ظلوم إذن الهمزة والياء وأي طيب يقول رحمه الله المنادى ينقسم إلى خمس يتنوع إلى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف كم هذه عدة من قلبك لا من كتابك النكر هيش المقصودة نعم والنكر غير المقصودة والمشبه بالمضاف طيب المفرد العلم مثل زيد عمرو بكر خالد وما أشبه ذلك النكرة المقصودة مثل رجل تعني رجلا معينا تقول يا رجل شخص تعني شخصا معينا تقول يا شخص، هذه نكرة مقصودة. يا قوم، تريد قوما معينين، وأمثلتها كثيرة. ولا فرق في النكرة غير المقصودة بين المفرد و يعني المفرد الدال على الواحد، وبين المثنى الدال على اثنين، والجمع الدال على ثلاثة. الثالث يقول المضاف، المضاف مثل يا عبد الله، يا عبد الله، ها هي النكرة المقصودة. النكرة غير المقصودة أن ينادي الإنسان شخصا نكرة لا يقصده بعينه، مثل أن يقول الأعمى يا ولدا دلني، أو يا رجلا دلني، نعم، أو يا سامعا، ينادي سامع يا سامعا قد ضعت، هذا ما هو ينادي سامع معين، يقول هذه نكرة غير غير مقصودة. والفرق بينهما أنك إذا قلت يا رجل كأنما تشير بأصبعك إليه تقصد معين، فإذا قلت يا رجلا أغثني فإني عطشان، فهذه نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. طيب، المضاف مثل يا عبد الله، يا عبد الله، هذا مضاف. يا غلام زيد، هذا أيضا مضاف. يا عبد الرحمن، هذا أيضا مضاف. الشبيب المضاف هو الشبيب المضاف فيما سبق في باب لا النافي للجنس. وش الشبيب المضاف؟ ما تعلق به شيء من تمام معناه، مثل أن تقول يا طالعا جبلا احملني معك، في رجل ما تدري منه، تقول يا طالعا جبلا احملني معك، وتقول يا طالبا للعلم اجتهد، هذا ايضا شبيه بالمضاف، لانك لم تخص واحدا معينا. طيب، ثم رجع المؤلف رحمه الله بعد التنويع فذكر حكم كل واحد، قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنويع. المفرد العلم يبنى على الضم من غير تنويع، فتقول يا زيد، يا زيد، ولا يصح أن تقول يا زيد، ولا يصح أن تقول يا زيدا، بل يجب أن تقول يوسف يا زيد. طيب، قال المؤلف يبنيان على الضم، في محل إيش؟ في محل نصب، لأن المؤلف يتكلم عن منصوبات الأسماء، فيكون المعنى أنه يبنى على الضم في محل نصب. طيب، وأما والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، ما هي الثلاثة الباقية؟ النكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف. هؤلاء هذه الثلاثة تنصب بالفتحة أو بما ناب عنها. وأما الاثنان الأولان فيبنيان على الضم أو على ما ينوب عنه، أي عن الضم، على الضم أو ما ينوب عنه. طيب، إذا قلت يا أبا زيد أو يا أبو زيد، ليش؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف. طيب، ولو قلت يا طالعا جبلا أصعدني معك، صحيح؟ ليش؟ لأنه شبيه بالمضاف. ولو كان الرجل في الليل، رجل في الليل ما يشوف أحد يصوت يقول يا رجلا دلني، يا رجلا دلني، يا شخصا دلني، صحيح؟ لأنه نكرة غير مقصودة. ولو كان هذا المنادي يرى رجلا معينا إلى جنبه فقال يا رجل دلني، صحيح؟ ليش؟ لأنه نكرة مقصودة فيبنى على الضم. طيب لو قلت يا مسلمون، يا مسلمون اتقوا الله، تخاطب أقواما معينين تعظهم، صحيح؟ لأن نكرة مقصودة، لأن نكرة مقصودة. طيب يقول رحمه الله فيبنيان على الضم غير تنوين نحو يا زيد، هذا إيش؟ مفرد علم. يا رجل نكرة مقصودة، والثلاثة الباقية يعني النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف يقول رحمه الله منصوب لا غير. طيب أظنه سهل بابن الله، سهل جداً.